مشهور قال هو شق نفسه انظره الله وكانت امه جنيه يعني يجوز ان يتزوج الرجل جنيه قال واقرب ما يدفع به بين ما تضمنه الحديث الامين وكونه ابن صياد وكونه ابن صياد ان الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم وثقا وان ابن صياد شيطان تبدى في سوره الدجال في تلك المده الى ان توجه الى اصبهان فاستقر مع قرينه الى ان تجيء المده التي قدر الله تعالى خروجه فيها ومن شده الالتباس العمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيع واقتصر على حديث جابر عن عمر بن صياد ولم يخرج حديث رافع بن قيس في قصه تميم وقد توهم بعضهم انه غيب ها هو لو صح كنا هذا مستثنى على كل حال هي مشكلتنا هذه مشكلة أنا مسألة تميم قصة تميم لا تنطبق على هذا الوصف أنا مشكلتي هل هو لما رآه الرسول في المنام رآه على أنه موجود أو خيل له صورته الثاني عندي أقرب أنه خيل له صورته ولكن صور له على الوجه الذي يكون عليه حين خروجه والله أعلم إيه ما وشو لكن طيب هذا بناء على صحة حديث تميم الدار أي نعم طيب إيش الآن الساعة 2 أنت أبدأ الوقت هذا يسأل يقول هل فضل الأحاديث الواردة في فضل طالب العلم هل تشمل الطلاب الذين يدرسون العلوم غير الشرعية كالطب والهندسة الجواب لا تشمل وهذا لم يكتب اسمه أيضا لو كان نية هذا الطالب يعني سب حاجة المسلمين ما يدخل فيها والدعوة بهذا الشيء لا يدخل لأن هذه إذا نوى هذه النية صارت من باب الوسائل لكن ما تدخل في طلب العلم الشرعي ما تدخل زي أنا أعرف أنه إذا نوى به سد حاجة المسلمين لا شك أنه يؤجر لكن ما يكون فضل طلب العلم يؤجر لا شك على هذه النية لكن ما يكون فضل طلب العلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال نعم وهذا واضح وأمر عليه الصلاة والسلام بأن السعي بالله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال إن معه ماء ونار فناره ماء بارد وماءه نار قال ابن مسعود أنا سمعته من رسول الله قال أبو مسعود عندكم ابن شوف الشرح قد يكون الخطأ عندنا بس خلاص أبو مسعود أين قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم